بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. سند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي ألفه لبيان الفرقة الناجية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يدخلون الجنة. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن شانهم، قال: هم الذين على ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله عليهم. ونحن في دراسة هذا الكتاب نعرض في هذا الباب المبارك أصول الفرق الإسلامية، والتي تفرقت منها الفرق المنسوبة إلى الإسلام حتى غدت 73 فرقة. وفي هذا يقول الإمام ابن بطة رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم، وعلى كم تفترق هذه الأمة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك. نعم، يعني بعد أن أورد الأحاديث والأخبار الواجبة في ضرورة الاتباع، اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بما دعا إليه السلف الصالح رحمهم الله، بدأ يبين ذكر هذه الفرق التي تشعبت وافترقت إلى هذه الأعداد، وأن هذا التشعب وهذا التفرق وهذا التشرذم ليس خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان أمرا موجودا في الأمم السابقة، أمة اليهود وأمة النصارى. لكنها في أمة اليهود بلغت 71 فرقة، وفي أمة النصارى بلغت 72 فرقة، وستفترق في هذه الأمة على 73 فرقة. نعم. قال الشيخ: فقد ذكرت في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبر به من تفرق هذه الأمة ومضاهاتها، وقد تفرقها اليهود والنصارى والأمم السالفة. وقد تفرقها اليهود والنصارى والأمم السالفة. نعم. وقد تفرقها اليهود والنصارى. اليهود هكذا عندك مضبوطة؟ اليهود. نعم، اليهود. ماشي. ما في بعضه كفاية لأهل الحق والرعاية. فإن قال قائل قد صح عندنا في من كتاب ربنا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأمم الماضية من أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا وكفر بعضهم بعضا، ومثل ذلك فقد حل بهذه الأمة حتى قد كثرت فيهم الأهواء وأصحاب الآراء والمذاهب، وكل ذلك فقد رأيناه وشاهدناه، فنريد أن نعرف هذه الفرق المذمومة لنجتنبها، ونسأل مولانا الكريم أن يعصمنا منها ويعيذنا مما حل بأهلها الذين أساوتهم الشياطين فأصبحوا حيارى. الذين اشتالتهم الشياطين بمعنى تخطفتهم وفرقتهم فأصبحوا حيارى غير واضحي البينة. نعم. عن طريق الحق صادفين. قال الإمام ابن بطة رحمه الله: قلت فاعلم رحمك الله أن هذه الفرق والمذاهب كلها أصولا أربعة، يعني إن كلها تندرج تحت أربعة أنواع من الفرق. أصول الفرق المختلفة يندرج تحت أربعة أصول. نعم. فكلها من الحق حائدة وللإسلام وأهله معاندة. نعم. وعن الأربعة الأصول يتفرقون ومنها يتشعبون وإليها يرجعون، ثم تتشعب بهم الطرق وتأخذهم الأهواء وقبيح الآراء حتى يصير من التفرق إلى ما حتى يصير في التفرق إلى ما لا يحصى. يعني إلى ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أنهم يزيدون على السبعين. نعم. فأما الأربعة الأصول التي بها يعرفون التي بها يعرفون وإليها يرجعون، فهو ما حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد وأبو عمر عبيد الله بن محمد ابن عبيد ابن مسبح العطار، وأبو بكر محمد بن الحسين، وأبو يوسف يعقوب ابن يوسف. قالوا هؤلاء الأئمة الشيوخ حدثوا ابن بطة بتعريف بهذه الفرق. نعم. قالوا حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني. نعم. قال حدثنا المسيب ابن واضح قال سمعت يوسف ابن أصباط يقول أصل البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة والمرجئة. هذه أصول الفرق التي بدغت وظهرت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وفرقة الخوارج وفرقة الروافض كانت في زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه والخليفة علي رضي الله تعالى عنه، والنزاع كان حتى أدى إلى قتل عثمان رضي الله عنه على يد الخوارج، وهكذا أدى الأمر إلى قتل علي رضي الله تعالى عنه. وجد الطوائف الغالية والناصبة في الإمامين عثمان وعلي رضي الله عنه، وفيهما نشأ الطائفة الرافضة بغلوها في علي رضي الله عنه وفرقة الخوارج، وذلك في مبالغتها في أمر عثمان رضي الله عنه والمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه. فأصول هذه الفرق كما نرى متجه إلى الناحية ناحية الخلافة والناحية السياسية، وأما الفرقتان الأخريان وهي فرقة القدرية ومنشأها سوء الظن بالله ومنشأها عدم الإيمان بالله جل وعلا، ودعوى أن العبد مسير وليس بمخير، وأن الأمر لا قدر وإنما هو أمر أنف. ونشأ عن ذلك مسألة الإرجاء ويتأخير الإيمان بالله تأخير العمل، وأن العمل مؤخر عن الاعتقاد، وأن مجرد الاعتقاد يكفي، وأنه يمكن للإنسان أن يوصف بالإيمان ولا يعمل، وأن أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج يمكن للإنسان أن يوصف بالإيمان دون أدائها، إلى غير ذلك مما خاض فيه المتكلمون وخاض فيه المرجئون. وكانت النتيجة أن كفروا بالله جل وعلا وأنكروا دين الإسلام، كروا وجحدوا الإيمان بالله جل وعلا. فهذه هي البدع الأربع التي هي أساس منشأ الافتراق والاختلاف في دين الله. نعم، أصل البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، والثالث 73 الجماعة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها الناجية، حديث 280. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا المسيب بن واضح السلمي الحمصي قال أتيت يوسف ابن صباط ابن أصباط فسلمت عليه وانتسبت إليه وقلت له يا أبا محمد إنك بقية أسلاف العلم الماضين وإنك إمام سنة وأنت على من لقيك حجة، ولم آتيك لسماع الأحاديث ولكن لأسألك عن تفسيرها، وقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، فأخبرني من هذه الفرقة حتى أتوقاها. من هذه الفرق ولا الفرقة؟ الفرق. نعم. فأخبرني من هذه الفرق حتى أتوقاها. يعني هو عرف الحديث لكن يريد معرفة معناه ومن الذي تطبق عليهم هذه الفرق التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال لي أصلها أربعة: القدرية والمرجئة والشيعة وهم الروافض والخوارج فثمان عشرة فرقة في القدرية وثمان عشرة في المرجئة وثمان عشرة في الخوارج وثمان عشرة في الشيعة الذي منهم الروافض. نعم. ثم قال: ألا أحدثك بحديث لعل الله أن ينفعك به؟ قلت: بلى يرحمك الله. قال: أسلم رجل على عهد عمرو بن مرة فدخل مسجد الكوفة فجعلت أجلس إلى قوم أصحاب أهواء فكل يدعو إلى هواه وقد اختلفوا علي فيما أدري أي فما أدري بأيها أتمسك. يعني هذه الفرق وأعمالها. نعم. فقال له عمرو بن مرة: اختلفوا عليك في الله عز وجل إنه ربهم. قال: لا. قال: اختلفوا عليك في محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبيهم. قال: لا. قال: اختلفوا عليك في الكعبة إنها قبلتهم أنها قبلتهم. قال: لا. قال: فاختلفوا عليك في شهر رمضان أنه صومهم. قال: لا. قال: فاختلفوا عليك في الصلوات الخمس والزكاة والغسل من الجنابة. قال: لا. قال: فانظر هذا الذي اجتمعوا إليه فهو يعني دينك ودينهم. يعني هذا هو المنهج الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه هو وأصحابه. وأما الاختلاف في بقية المسائل حول هذه الأصول وإثباتها أو نفيها والعمل بها أو تركها، هذه هو التفرق والتحزب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الناس يسيرون في ذلك. نعم. فهو دينك ودينهم فتمسك به وانظر تلك الفرق التي اختلفوا عليك فيها فاتركهم. نعم. فليست من دينهم في شيء. نعم، لأن كلها بدع وحوادث ليست على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو حاتم الرازي: حدثت عن عامر عن إبراهيم الأصبهاني قال: حدثنا يعقوب الأشعري عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تفرقت اليهود على 71 والنصارى على 72، يعني فرقة. نعم. وأنتم على 73، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. نعم. وإن من أضلها شرا وأخبثها الشيعة. نعم. الشيعة الذين يشمتون الذين يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. حديث حيث لم يكتفوا بالخلاف الذي جرى بين علي وعثمان بل تجاوزوهما للنيل من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. حديث 281 قال: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا يحيى ابن زكريا ابن عيسى قال حفص بن حميد: قلت لعبد الله بن المبارك على كم افترقت هذه الأمة، بمعنى ستفترق يعني. لكن لما جاء الخبر بصيغة الماضي جاز السؤال بصيغة الماضي. فقال الأصل أربع فرق، هم الشيعة والحورية والحورية الحرورية الشيعة والحرورية، والمراد بالحرورية الخوارج. هم الشيعة والحرورية والقدرية والمرجئة. نعم. فافترقت الشيعة على 22 فرقة، وافترقت الحرورية على 21 فرقة، وافترقت القدرية على 16 فرقة، وافترقت المرجئة على 13 فرقة. قال: قلت يا أبا عبد الرحمن لم أسمعك تذكر الجهمية. قال: إنما سألتني عن فرق المسلمين. واعتبر الجهمية كأنه أخرجهم عن دائرة المسلمين، ذلك لأنهم ينفون عن الله الصفات ولا يثبتون صفة لله جل وعلا. نعم. قال أبو حاتم، أتباع جهم بن صفوان. نعم. قال أبو حاتم: وأخبرت عن بعض وأخبرت عن بعض أهل العلم أول ما افترقت هذه الأمة الزنادقة، أول ما افترق من هذه الأمة الزنادقة، هم الذين ينكرون أو ينفون عن الله جل وعلا صفاته وأسمائه سبحانه. والقدرية والمرجئة والرافضة والحرورية، وهذه كلها يعني طوائف ظهرت وانتشرت وتفرقت في أوساط المسلمين. نعم. فهذا جماع الفرق وأصولها. نعم. ثم تشعبت كل فرقة من هذه الفرق على فرق، وكان جماعها الأصل، واختلف كان الأصل أنها فرقة واحدة، وهي فرقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفرق منها الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة. نعم. واختلفوا في الفرع فكفر بعضهم بعضا وجهل بعضهم بعضا، يعني في فروقي هذه وفي فروعي هذه الفرق. نعم. فافترقت الزنادقة على 11 فرقة، وكان منها المعطلة التي تنفي عن الله الصفات، ومنها المنانية. وإنما سموا المنانية برجل يقال له ماني. نعم. هذا الذي يثبت أن أصل الخلق أو أن الألوهية قسمين. نعم. نور وظلمة، هناك إله للنور وإله للظلمة، هو الذي يسمى بماني. نعم. فجعل الإله إلهين. نعم. وإنما سموا المنانية برجل كان يقال له ماني، كان يدعو إلى اثنين، فزعموا أنه كان يدعو إلى الاثنين، إلى إلهين اثنين يعني. نعم. فزعموا أنه نبيهم، وكان في زمن الأكاسرة، في أيام فارس. نعم. فقتله بعضهم، ومنهم المزدكية. المزدكية. المزدكية. نسبة إلى مزدك. نعم. لأن رجلا ظهر في زمن الأكاثرة يقال له مزدك، ومنهم العبد، العبدكية. نعم. وإنما سموا العبدكية لأن عبدك هو الذي أحدث لهم. نعم. هذا الرأي ودعاهم إليه. رجل اسمه عبدك. نعم. ومنهم الروحانية، الروحانية أو الروحانية، وسموا الفكرية. نعم. ومنهم الجهمية، وهؤلاء الذين ينفون ظهره في أيام الدولة الأموية، وكانوا ينفون الصفات عن الله جل وعلا، وفي أيام بداية الدولة العباسية، نسبة إلى جهم بن صفوان. نعم. وهم صنف من المعطلة، وهم أصناف، وإنما سموا الجهمية لأن جهم بن صفوان كان أول من اشتق هذا الكلام من كلام السمنية، من كلام السمنية. وهم صنف من العجم كانوا بناحية خراسان، يزعمون يعني أن لا صفة لله جل وعلا، وأن الله واحد ولا يمكن أن يوصف، وأن الصفات، وأن وصفه بالصفات معناه تعدد للذات. هذا مبدأهم، وهذا يؤدي إلى نفي الألوهية عن الله جل وعلا. وكانوا شككوه في دينه وفي ربه حتى ترك الصلاة 40 يوما لا يصلي، فقال لا أصلي لمن لا أعرف، لا أعرفه. نعم. ثم اشتق هذا الكلام ومنهم السبائية، نسبة إلى عبد الله بن سبأ اليهودي. نعم. وهم صنف من العجم يكونون بناحية خراسان، وذكر فرقا أخرى بصفات مقالاتهم. نعم. ومنهم الحرورية، وهم الخوارج، إنما سموا حرورية نسبة إلى حروراء، وهي القرية التي نزلوا فيها وتجمعوا فيها ليقاتلوا، أو قاتلهم علي رضي الله تعالى عنهم عنه فيها. نعم. وافترقوا على 18 فرقة، وإنما سموا الحرورية لأنهم خرجوا بحراء أو بحراء في حوراء، في حروراء، بحروراء، أو أول ما خرجوا. فصنف منهم يقال لهم الأزارقة. نعم، نسبة إلى الأزرق أو بني الأزرق. نعم. وإنما سموا الأزارقة بنافع ابن الأزرق، سم نسبة إلى نافع ابن الأزرق. نعم. ومنهم النجدية، نعم، نسبة إلى نجدة الحروري. نعم. وإنما سموا بنجدة بالنجدية بنجدة الحروري. ومنهم الأباضية، الأباضية، نعم، نسبة إلى ابن إباض. نعم. وإنما سموا الأباضية بعبد الله بن أباض. ومنهم الصفرية، الصفرية، الصفرية. نعم. وإنما سموا الصفرية بعبيدة الأصفر، لعبيدة الأصفر. نعم. ومنهم الشمراخية، نعم، وإنما سموا الشمراخية بأبي شمراخ رأسهم. نعم، وهذه كانت معظمهم من القبائل وجدت في الجزيرة العربية. نعم. ومنهم السرية، وإنما سموا السرية لأنهم زعموا أن دماء قومهم وأموالهم في دار التقي، أن دماء قومهم وأموالهم وأموالهم مكتوب ومواليهم. نعم. وإنما سموا الشمراخية السرية، تقرأ في السرية. وإنما سموا السرية لأنهم زعموا دماء أموالهم لأنهم زعموا أن دماء قومهم وأموالهم في دار التقية في السر حلالا أو حلال، يعني أن قتلهم في دار في السر حلال. ومنهم الوليدية، ومنهم العذرية، وسموا بأبي عزرة رأسهم، رأسهم. نعم. أو رأسهم، سموا برأسهم. نعم، أو رأسهم. نعم. ومنهم العجدرية، وسموا بأبي عجرد رأسهم. نعم. ومنهم الثعلبية، سموا بأبي ثعلب رئيسهم، سموا بأبي ثعلبة رئيسهم. نعم. ومنهم الميمونية، سموا بميمون رئيسهم. منهم الشكية، ومنهم الفضيلية. نعم. سموا بفضيل رأسهم، ببغيل رأسهم، البغيلية. نعم. ومنهم الحرانية، ومنهم البيسهية. البيسهية. نعم، البهيسية ولا البيهسية؟ البهيسية. نعم. وسموا بصهيب أبي بيسهم. وسموا بصيهم أو بهيصم، ببهيس ولا وسموا بهيصم أبي بيسهم، أبي بيهس. نعم. أبي بيهس رئيسهم. ومنهم الفديكية، سموا بأبي فديك، وهم اليوم بالبحرين واليمامة. ومنهم العطوية، سموا بعطية. العطوية. نعم. ومنهم الجعدية. نعم. سموا بأبي جعد، سموا بأبي الجعد. ومنهم الرافضة، هذه الطائفة المقابلة لطائفة الخوارج. نعم. وافترقوا على 13 فرقة، فمنهم البيهانية، البيانية، فمنهم البيانية. نعم. نسبة إلى بيان الذي ادعى أنه يوحى إليه أو أنه نبي. نعم. سموا ببيان رأسهم، ببيان، نسبة إلى بيان رأسهم. نعم. وكان يقال إلي أشار الله بقوله هذا بيان للناس. ومنهم السبئية. نعم. تسموا بعبد الله بن سبأ، ونسبوا إلى عبد الله بن سبأ، هو أحد أبناء اليهود الذين كانوا في المدينة. نعم. ومنهم المنصورية، سموا بمنصور الكسب، منصور الكسب أو الكسب. وكان يقال إلي أشار الله بقوله وإن يروا كسفا من السماء. الكسف إذا منصور الكسب. الكسف نعم. الكسف بالفاء نعم. ومنهم المنصورية سموا بمنصور الكسف نعم. وكان يقال إلي أشار الله بقوله وإن يروا كسفا من السماء ساقطا. ومنهم الأمامية الإمامية نعم. ومنهم المختارية نعم. سموا بمختار لعلهم نسبوا إلى المختار الثقفي نعم بالمختار. ومنهم الكاملية كاملية الكائلية والكاملية الكاملية الكاملية نعم. ومنهم المغيرية المغيرية نسبة نعم. للمغيرة نعم. ومنهم الخطابية نعم. سموا بأبي الخطاب. ومنهم الخشبية. ومنهم الزيدية نعم. وذكر فرقا بصفات مقالاتهم. ومنهم القدرية. القدرية هذا النوع الثالث أو الأصل الثالث من أصول الأهل البدع. وذكر صفات مقالاتهم حتى عد 16 فرقة نعم. ومنهم المرجئة وهذه الطائفة الرابعة. فافترقوا على 14 فرقة فذكر صفات مقالاتهم فرقة فرقة. قال الشيخ فهذا يا أخي رحمك الله ما ذكره هذا العالم رحمه الله من أسماء أهل الأهواء وافترقت مذاهبهم وافتراق مذاهبهم وعداد فرقتهم إنما ذكر من ذلك ما بلغه وسعه وانتهى إليه علمه لا من طريق الاستقصاء والاستفتاء. وذلك لأن الإحاطة بهم لا يقدر عليها لا يقدر عليها والتقصي للعلم بهم لا يدرك. وذلك أن كل من خالف الجادة وعدل عن المحجة واعتمد في من دينه على ما يستحسنه فيراه ومن مذهبه على ما يختاره ويهواه عدم الاتفاق والائتلاف. وكثر عليه أهلها لمباينة الاختلاف لأن الذي خالف بين الناس في مناظرهم وهيئاتهم وأجسامهم وألوانهم ولغاتهم وأصواتهم وحظوظهم كذلك خالف بينهم في عقولهم وآرائهم وأهوائهم وإراداتهم واختياراتهم وشهواتهم. فإنك لا تكاد ترى رجلين متفقين اجتمعا جميعا في الاختيار والإرادة حتى يختار أحدهما ما يختار الآخر ويذل ما يذله إلا ما كان من طريق الاتباع. أما مجرد الهوى فهذا يتفاوت فيه الناس نعم. واقتفاء الأثر والانقياد للأحكام الشرعية والطاعة الدينية. فإن أولئك من عين واحد شربوا فعليها يردون يردون فعليها يردون وعنها يصدرون وعنها يصدرون نعم. وقد وافق الخلف الغابر للسلف الصادر نعم. هذا تصور الشيخ ابن بطة للأهواء وأساليبهم في الحياة وسلوكهم ومسالكهم في فهم النصوص والعبادات واستنباطهم لهذه البدع التي ابتدعوها. نعم. حديث 282. قال حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن سليمان الفامي قال حدثنا محمد بن مسلم بن وارة قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره ومحمد ابن سيرين عن محمد ابن سيرين عن عقبة ابن أويس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا هو المنهج السليم الذي يعرف به أهل السنة والجماعة من غيرهم من أهل الأهواء. نعم. حديث 283. قال حدثتنا أم الضحاك عاتكة بنت أحمد ابن عمرو ابن الضحاك ابن مخلد أبي عاصم النبيل وكتبته أنا من أصل كتاب أبيها بخطئه. نعم. قالت حدثني أبي أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية ابن الوليد قال حدثنا عيسى ابن إبراهيم قال حدثني ابن دينار عن الخصيب عن راشد بن سعد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله عز وجل أعظم عند الله من هوى متبع. نعم. يعني إن الأهواء المتبعة أشد ضلالا من اتخاذ الآلهة من دون الله. قال الشيخ أعاذنا الله وإياكم من الآراء المخترعة والأهواء المتبعة والمذاهب المبتدعة، فإن أهلها خرجوا عن اجتماع إلى شتات من اجتماع إلى شتات، يعني لا تفرقة. نعم. وعن نظام إلى تفرقة. نعم. وعن نظام إلى تفرق. نعم. تفرق. وعن أنس وعن أنس وعن أنس إلى وحشة. نعم. وعن ائتلاف إلى اختلاف. وعن محبة إلى بغضة. نعم. وعن نصيحة مولاة إلى غش معاداة. وعن نصيحة ومولاة مولاة ولا موالاة موالاة. نعم. إلى غش ومعاداة. وعصمنا وإياكم من الانتماء إلى كل اسم خالف الإسلام والسنة. هذا ما دعا إليه الشيخ جزاه الله خير ورحمه الله، حيث بين أن الحق في الاتباع والنهي عن الفرقة نعم حديث والباطل في الفرقة نعم نعم حديث 284 فقد حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا ابن أبي الطيب قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق عن نوح ابن ابن أبي مريم عن يزيد ابن زياد عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع رقبة الإسلام فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه نعم يعني خرج عن دائرة الإسلام حديث 285 قال وحدثنا القافلائي قال وحدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام نعم قال الشيخ فرحم الله عبدا اتهم نفسه وهواه نعم وانتصح كتاب الله لدينه ودنياه يعني جعلهما هم الهدف والغاية نعم حديث 286 قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن أنه كان يقول اتهموا أهواءكم ورأيكم على دين الله وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم باب ترك السؤال عما لا يغني والبحث والتنقير عما لا يضر جهله والتحذير من القوم من قوم يتعمقون في المسائل ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين أن يكون هذا مما ينبغي أن يجتنب ويبتعد عنه ويكفي أن الإنسان يلتزم المنهج الذي يبين له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له الصراط المستقيم نعم قال الشيخ اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة إلى الجماعة من السنة والجماعة والجماعة أيوة واضطرهم إلى البدعة والشناعة نعم وحملهم على البدعة والشناعة نعم وفتح باب البلية على أفئدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم نعم فوجدت ذلك من وجهين أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يغني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته وسأذكر في هذين الوجهين ما يكون فيه بلاغ لمن قبل النصيحة وكان بقلبه أدنى حياء إن شاء الله تعالى. حديث 287. قال حدثنا أبو عدي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال وحدثنا أبو ذر ابن الباغندي قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.